بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تكلمنا يوم أمس عن الحسن والقبح، وقلنا الحسن عندنا ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، وهناك مواطن وفاق ومواطن خلاف. فقد اتفقوا على أن الحرام قبيح شرعا، واتفقوا على أن الواجب والمندوب من قسم الحسن، وأما المباح فقد اختلفوا فيه، والأكثرون على أنه حسن لأنه مأذون في فعله، بقي فعل غير المكلف من الساهي والنائم والبهيمة. فمن منع أن يقال في المباح إنه حسن قال هذا أولى بالمنع، وعلى ذلك إمام الحرمين، فهو ليس بالحسن، ولكنه لا يقال فيه إنه قبيح لأنه لا يذم فاعله، فهو قسم بين الحسن والقبيح، وهو ما قاله إمام الحرمين في المكروه. قال المكروه لا يقال فيه إنه حسن لأنه لا يمدح فاعله، ولا يقال فيه إنه قبيح لأنه مأذون فيه، فجعله واسطة بين الحسن والقبيح، فصار المباح على رأي، وفعل البهيمة والمكروه بين الحسن وبين القبيح. والقاضي البيضاوي جعل المكروه من قبيل القبيح، فقال ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن، فقسم الأحكام إلى قسمين: قبيحة وهي ما نهي عنه شرعا، سواء أكان النهي نهي تحريم أم نهي تنزيه، وبقية الأحكام من الواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف قال إنها حسنة. وهذا عندنا، وعند المعتزلة الكلام كالكلام عندنا، عندهم خلاف أيضا كما هو عندنا، ولكن الفارق بيننا وبينهم أنهم يقولون إن التحسين والتقبيح عقليان، ونحن نقول إن التحسين والتقبيح شرعيان. وبعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على الأحكام الشرعية الوضعية، والإمام البيضاوي رحمه الله تعالى لم يجعل الأحكام الشرعية الوضعية من الأحكام، قال لأنها لا تتعلق بفعل المكلف وإنما هي دالة على فعل المكلف، وأرجعها إلى الاقتضاء، أرجعها إلى الاقتضاء. ولذلك قال هنا قيل الحكم إما سبب أو مسبب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني. ولم يتطرق الإمام البيضاوي للكلام على الشرط ولا على المانع، وقال السبب إذا كان معرفا، إذا كان يراد به الإعلام فهذا حق، وتسميتها حكما بحث لفظي، وإن أريد بها التأثير فباطل. وقلنا إن العلماء قد اختلفوا في السبب والمسبب، في العلة والمعلول، هل العلة مؤثرة في المعلول أو أنها ليست مؤثرة. وقلت يوم أمس إن الفلاسفة يقولون إن العلل مؤثرة بذواتها، وهم ينقسمون إلى قسمين: العلليون والطبائعيون. العلليون يقولون إن العلة مؤثرة بالمعلول من غير توقف على وجود شرط أو انتفاء مانع، والطبائعيون قالوا العلة مؤثرة في المعلول ولكن بوجود شرط وانتفاء مانع. العلليون قالوا العلة مؤثرة في المعلول كحركة الخاتم بحركة الإصبع، إذا تحرك الإصبع تحرك الخاتم. والطبائعيون قالوا لا، العلة مؤثرة في المعلول بوجود شرط مثل النار والإحراق، أن تلامس النار الأجسام وأن ينتفي المانع وهو البلل، ألا يكون الجسم مبتلا لأنه لا يحترق. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع فقد أحرقت النار بطبعها بذاتها بنفسها ولا تحتاج إلى شيء، ولا علاقة للقدرة الإلهية في هذا. ويسمون الله سبحانه وتعالى علة العلل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويقولون وجد عن الله تعالى بلا إرادة منه، يعني وجد عن الله سبحانه وتعالى المعلول الأول هو علة العلل، ووجد عنه المعلول الأول، مثل وجود الإنسان أمام المرآة، بوجوده أمام المرآة تنطبع صورته في المرآة بلا إرادة منه. الصورة الموجودة في المرآة فيها جانب إمكان، وهو أنك إذا ابتعدت عن المرآة إزالت، وإذا وجدت وجدت، فيها جانب وجوب فيها جانب إمكان. فقالوا نتج عن الله تعالى المعلول الأول، وكذلك جعل معلول الثاني ومعلول الثالث وهكذا بلا إرادة منه، وهذا كفر بإجماع العلماء. بعد ذلك ونحن المسلمين نقول صحيح الخاتم يتحرك بحركة الإصبع، لكن الله يخلق خلق حركة الإصبع وخلق حركة الخاتم. نعم. ونقول إذا لامست النار الأجسام أحرقتها، ولكن ليس بذاتها، ليس بقدرتها، وإنما بقدرة حادثة يوجدها الله تعالى عند ملامسة الأجسام للنار. المعتزلة قالوا لا، الله سبحانه وتعالى أودع في العلة قوة تؤثر بواسطتها في الأحكام، توجب الأحكام، لكن ليس كما يقول الفلاسفة، وإنما يقولون الله تعالى أوجد فيها القدرة وتركها. طبعا هذا له علاقة بفعل العبد، هل يخلق فعل نفسه أو لا يخلق فعل نفسه، ولها علاقة في إرادة الله سبحانه وتعالى، ولها مباحث طويلة جدا في علم التوحيد. فالمعتزلة يقولون الله تعالى أوجد في العلة قدرة ذاتية تستطيع أن توجب الأحكام بها، لكن الله تعالى هو الذي أوجدها فيها. فإذا وجدت النار وجد الإحراق بقوة أودعها الله تعالى في النار. وأما الأشاعرة أهل السنة والجماعة فيقولون العلة لا تؤثر في المعلول أبدا، سواء أكانت عقلية كإيجاد الإحراق عقب ملامسة النار للأجسام، أو كانت شرعية كتحريم الخمر عند وجود الإسكار. والعلل عندنا معرفات للأحكام. أنا أعيد الموضوع حتى يرسخ في الأذهان، لأني ما أظن أنه سيرسخ في الأذهان بسهولة. العلل عندنا معرفات، ولذلك عرف أهل السنة العلة أو السبب وهما إجمالا شيء واحد، وقد يكون هناك بعض التفاصيل بين السبب والعلة. الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم بلا تلازم، ومعرف للحكم كأن الله تعالى قال يا عبادي حيثما وجدتم الإسكار فاعلموا أن هذا الشراب صار حراما. فالإسكار علامة على التحريم، علامة الإسكار علامة على التحريم، ولا تلازم بينهما نهائيا، ما في ارتباط تلازم. وقال الإمام الغزالي أو نقل فخر الدين الرازي عن الإمام الغزالي في شفاء الغليل أنه يقول بأن العلة موجبة للأحكام بجعل الله لا بذاتها. وقد ذكرت يوم أمس مواطن كثيرة متعددة نص فيها الإمام الغزالي في كتابه المنخول وفي المستصفى على أن العلل توجب الأحكام، هذا في العلل العقلية، يوجد تلازم بين العلة والمعلول، بين السبب والمسبب، وهذا التلازم عادي عند جميع أهل السنة والجماعة، تلازم عادي وليس تلازما عقليا، لأنه لو كان تلازما عقليا لما كان قابلا للانفكاك، اللازم العقلي لا يتخلف، والذي يقول بالتلازم العقلي قد ينكر المعجزات لأنها على خلاف العادة. التلازم بين العلة والمعلول في العقليات تلازم عادي، وفي الشرعيات قال إنها معرفة، ولكنه في شفاء الغليل قال إنها توجب الأحكام. والإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى لم يتعرض لكلام الإمام الغزالي في المنقول، ولا لكلام الإمام الغزالي في مواطن كثيرة متعددة في المستصفى، وإنما عرض لكلامه في شفاء الغليل ولموطن أو موطنين في المستصفى. والعلماء قالوا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى هو من كبار أئمة الأشاعرة أهل السنة والجماعة، ولا يقول لا بتحسين ولا تقبيح نهائيا، بل كل كتبه رد على المعتزلة في التحسين والتقبيح والقوة المودعة وما شابه هذا من الكلام الآخر المرتبط بهذا الموضوع. ولكن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له وجهة نظر فيما قاله في شفاء الغليل. قال الإمام الغزالي الإسكار كان موجودا في الخمر قبل أن يحرمها الله تعالى، وما كنا نعلم أنها حرام. الإسكار كان موجودا في الخمر قبل أن تحرم، وما قال الله تعالى عنها أنها حرام. وبعد ذلك جعل الله تعالى الإسكار علة للتحريم فحرم الخمر بها، فجعل الإسكار محرما بعد أن لم يكن، وكأنه قال لنا يا عبادي حيثما وجدتم الإسكار وجد التحريم، فزاد على كلام جمهور الأصوليين التلازم، جعل بين العلة والمعلول تلازما عاديا، طبعا جعل بين العلة والمعلول تلازما عاديا، فإذا وجد الإسكار صار مؤثرا في التحريم، صار مؤثرا في بتلازم بينهما. جمهور الأصوليين يقولون لا يوجد عندنا تلازم أبدا، لا عقلي ولا عادي، العلة معرفة للأحكام بلا ترابط بينهما. إمام الغزالي في شفاء الغليل قال لا، الله تعالى لما صير الإسكار علة محرمة للشراب صار هذا الإسكار مستلزما للتحريم، فحيثما وجد الإسكار وجد التحريم، فصار بينهما تلازم عادي. وكلام الغزالي لا إشكال فيه نهائيا، يعني لا يظنن ظان أن الإمام الغزالي مال إلى كلام المعتزلة ولم يقل بالقوة المودعة، ما قال إن الله أودع في الشراب قوة لأنه لو كان كذلك كان محرما قبل الشرع كما يقول المعتزلة، ما يقول بهذا، لكنه يقول هناك تلازم عادي ما بين العلة والمعلول. وقلت لكم يوم أمس يجب علينا حينما نذكر مذهب الإمام الغزالي أن نذكر المواطن الكثيرة المتعددة التي قال فيها ما قاله جمهور الأصوليين، وهو أن العلل الشرعية معرفات بخلاف العلل العقلية، وقال في شفاء الغليل هذا الكلام، والخط يسير والأمر ليس فيه إشكال. ورد الإمام الرازي على الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع رد عليه بأن كلامك هذا في النهاية يؤدي إلى نوع من أنواع التحسين والتقبيح، ولم يرتضي العلماء هذا الرد من الإمام الرازي رحمه الله تعالى. الإمام البيضاوي لم يتعرض للشرط ولا للمانع، وتعرض لهما كثير من الأصوليين. بعض الأصوليين قال الحكم الشرعي وخطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، فجعل الوضع من أقسام الحكم الشرعي، وهو وإن لم يكن حكما، غياب الشمس ما يكون حكما لكنه دال على حكم، قال في النهاية هو ينشأ عنه حكم، إذن هو حكم. وقسموا الحكم الشرعي الوضعي إلى خمسة أقسام: السبب هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، هذا السبب. وأما الشرط فهو الوصف اللازم المنضبط الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته ويكون خارجا عن حقيقة المشروط. أما قولهم لذاته يلزم من عدمه العدم مثل الطهارة للصلاة، إذا انعدمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة، وإذا وجدت الطهارة قد توجد الصلاة وقد لا توجد، فالتلازم بين الشرط والمشروط في العدم ولا تلازم بينهما في الوجود. الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أو لأنه في بعض الحالات يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، في بعض الحالات يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، وفي بعض الحالات يوجد الشرط وينعدم المشروط. المال إذا حال عليه الحول، إذا كان نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة، حولان الحول شرط لزم من وجوده الوجود، ولكن قالوا هذا ليس لذات الشرط وإنما لاقترانه بالسبب، وإنما لاقترانه بالسبب. وقالوا إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، إلا أن الإنسان قد يكون مدينا والدين مستغرقا لماله، وإذا كان الدين مستغرقا أو كثيرا، لنفرض أنه مستغرق للتمثيل، فإن وجود الدين أخل بالحكمة التي من أجلها فرضت الزكاة. فرضت الزكاة على الإنسان لأنه غني، يجب علي أن يواسي الفقراء بماله، فإذا كان عليه دين مستغرق اختلت الحكمة، وإذا اختلت الحكمة اختل الحكم، فلا يجب عليه الزكاة. وجد الشرط وانعدم المشروط، لكن هذا ليس لذاته وإنما لوجود الخلل بالحكمة. وشرط العلة كما سيأتي معنا في مباحث القياس أن تكون مشتملة على حكمة يكون فيها جلب مصلحة ودرء مفسدة، فيها جلب مصلحة ودرء مفسدة وصالحة لإناقة الحكم بمحله. فإذا اختلت الحكمة اختلت العلة، الحكمة شيء والعلة شيء آخر. ونحن حينما نذكر هذا المذهب عندنا أن الدين لا يسقط الزكاة، لأن الذي يملك نصابا وحال عليه الحول هو في الظاهر غني، إذا كان لا يرجع يدفع الزكاة فليرجع المال إلى صاحبه، ما تجب عليه الزكاة. فإذا حال عليه الحول والمال في جيبه تجب عليه الزكاة، لكنه قول ضعيف عندنا في المذهب أنه إذا كان عليه دين فإن الدين يخل بالحكمة، وإذا أخل بالحكمة أخل بالعلة وأخل بالحكم. ولا مانع من التمثيل بالقول الضعيف، لأن التمثيل لبيان المسألة وإظهارها. وعند غيرنا من المذاهب الأخرى الدين يسقط من المال الذي تجب الزكاة فيه، يعني عنده مليون وعليه نصف مليون دين يزكي النصف الباقية، والمسألة خلافية في الفقه. وأنه أما أنه خارج عن حقيقة المشروط فلإخراج الركن، الركن يلزم من عدمه العدم، قراءة الفاتحة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولكن وجود قراءة الفاتحة وجود الأركان لا يلزم منه وجود الصلاة، لأنه قد لا يكون متطهرا قد لا يكون مستقبلا للقبلة، فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج عن حقيقة المشروط. الصلاة لها أركان، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، جزء الصلاة. الصلاة مكونة من هذه الأجزاء، مثل الطاولة لها قوائم ولها بسامير ولها أجزاء متعددة. الصلاة لها أجزاء، هذه أركانها، جزء منها من كيانها. نعم، لكن الشرط ليس كذلك. استقبال القبلة لا علاقة له بأركان الصلاة، عبادة مستقلة تتوقف عليه صحة الصلاة، لكن ليس جزءا من الصلاة. الوضوء عبادة مستقلة تتوقف عليه صحة الصلاة، ولكنه ليس جزءا من الصلاة. فإذا الشرط هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط. المانع قال وصف الوجود ليس كالشرط، والوصف الظاهر المنضبط هو الوصف الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل الحيض مانع من صحة الصلاة، وصف وجودي لابد له أن يكون موجودا. ما تعرض الإمام البيضاوي لهذين القسمين، وإنما تكلم بعد الكلام على السبب والمسبب تكلم على الصحة والفساد، فقال الصحة استتباع الغاية. ماذا نعني بقولنا هذا صحيح؟ أي أنه استتبع غايته، ترتب عليه أثره، ترتب عليه أثره. صلى صلاة صحيحة سقطت المطالبة، استتبع الغاية. العقد صحيح ترتب عليه أثره، وهو ملك البائع للثمن وملك المشتري للسلعة. ومقابل الصحة البطلان والفساد، وهو الذي لا يستتبع غايته، لا يترتب عليه أثره. وقال البطلان والفساد من أجل أن يقول لا فرق عندنا بين الباطل والفاسد إجمالا، هذا إجمالا، وإن كنا نميز بين الفاسد والباطل في بعض الأماكن مثل الحج مثلا، لكن ليس هو القانون، هذه جزئية. أما القانون العام فاسد وباطل عندنا سواء في كل كتب، في كل المعاملات، في كل العبادة، فاسد وباطل سواء عندنا. قال إيش هي الغاية؟ الصحة استتباع الغاية. ما هي الغاية؟ قال الغاية، غاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين. غاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين، يعني أن لكل فعل من الأفعال وجهان، وجه يوافق به الشرع ووجه يخالف به الشرع. فإذا طولب الإنسان بالصلاة وصلى صلاة مستوفية لشروطها وأركانها فقد وافق الشارع، وافق الشرع، وسقط عنه الطلب، وبرئت ذمته. موافقة الأمر عند المتكلمين استتباع الغاية، موافقة الأمر. ما دام قد عمل العمل على وفق الشريعة، على وفق القانون الشرعي، فعمله هذا صحيح، يؤدي غايته أو يصل إلى غايته، وهو سقوط الطلب وبراءة الذمة. قال المتكلمون ولا فرق عندنا بين أن يكون هذا الفعل الذي فعله يستوجب القضاء أو لا يستوجب القضاء. أنا ما يهمني هذا، يهمني الآن أنه صلى صلاة في ظاهرها صحيحة. أنا أقول تحققت الغاية لأن فعله موافق لقانون الشريعة. وقال الفقهاء استتباع الغاية سقوط القضاء، وليس المراد بالفقهاء الحنفية كما علق بعض الجهلة، قال يعني هؤلاء هم الحنفية. لا، أصوليون وفقهاء، هذا كلام التاريخي عن نشأة علم أصول الفقه وطريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين موضوع آخر لا علاقة له بهذا الموضوع. المراد هنا الفقهاء الفقهاء. قال الفقهاء الغاية من العبادة سقوط القضاء، وبناء على ذلك الفقهاء قالوا إذا عبد العبادة ولم يسقط قضاؤها هذه ما تحققت الغاية. ما يقال تحققت الغاية إلا إذا سقط قضاؤها. المتكلمون قالوا لا، إذا فعلها موافقة للأمر الشرعي فقد تحققت الغاية، كونه يجب قضاؤها ولا يجب هذا موضوع آخر. وبنوا على هذا أن من صلى وهو يظن أنه متطهر ثم بان له أنه محدث، ظن أنه متطهر وصلى، صلاته عند المتكلمين صحيحة لأنها موافقة للأمر، وصلاته عند الفقهاء ليست صحيحة، ما تحققت الغاية. ليش؟ قال لأنه ظن أنه متطهر، فإذا عزم يجب عليه أن يقضي الصلاة. قلنا طيب حتى عند المتكلمين إذا علم يجب عليه أن يقضي الصلاة، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء والمتكلمين. المتكلمون يعني نعني بهم الأصوليين هنا. المتكلمون قالوا نحن ننظر إلى الظاهر، وافق الأمر تحققت الغاية، لم يوافق الأمر لم تتحقق الغاية. الفقهاء قالوا لا، لابد أن يسقط القضاء. صلى وهو يظن أنه متطهر، عند المتكلمين صلاته صحيحة، عند الفقهاء صلاته فاسدة. ليش؟ قال لأنه إذا علم وجب عليه القضاء. ونحن نقول أيضا كذلك، المتكلمون أيضا يقولون كذلك. الفقهاء يقولون نحن ما ننظر إلى الظاهر، نحن ننظر إلى الواقع ونفس الأمر. عند الله صلاته حققت الغاية أن لم تحقق الغاية؟ في القانون الشرعي حققت الغاية، لكن الله يعلم أنه غير متطهر، رفع عنه الإثم لأنه لا يعلم، ولكنه حينما يعلم يجب عليه القضاء. فإذا الفقهاء ينظرون إلى الواقع ونفس الأمر، في الواقع ونفس الأمر صلاته ليست محققة للغاية، وأما المتكلمون فيقول صلاته محققة للغاية. والفريقان متفقان على أنه بعد أن يعلم يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. وسيأتي معنا بعد قليل رد على هذه الفقرة، ما أريد أن أستبق الحوادث، سيأتي رد على الفقهاء في هذه المسألة. والفقهاء أنفسهم قسموا تقسيمات أخرى فقالوا كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به، كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء صح الاقتداء به، معناها في صحة صحة غير مغنية عن القضاء، يعني يقولون كما يقول المتكلمون. قالوا كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء صح الاقتداء به، هذا يعني أنه توجد صلاة صحيحة غير مغنية عن القضاء، وهذا قول بما يقول به المتكلمون. نعم. وقالوا في من لم يجد ماء ولا ترابا فقد الطهورين، قالوا يصلي ويقضي وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة بحيث لو مات سقط عنه الطلب، ولو مات يموت عند الله تعالى طائعا. ولذلك كان كلام المتكلمين أولى وأظهر من كلام الفقهاء. هذا بالنسبة للجمهور، قالوا لا فرق عندنا بين الباطل والفاسد. وأما الحنفية فقالوا هناك فرق بين الباطل والفاسد، الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، وأما الفاسد فهو ما شرع بأصله لكنه لم يشرع لوصف اقترن به. فقالوا بيع الملاقيح بيع الأجنة في بطون أمهاتها، قالوا هذا البيع لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. أنت تشتري معدوما، ما تشتري شيئا موجودا، أو يشتري الجيل الثاني أو الثالث، لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. قالوا هذا بيع باطل، هذا بيع باطل. وأما ما شرع بأصله ولم يشرع لوصف طارئ عليه فهو الفاسد، مثل بيع مد من القمح الجيد بمدين من القمح الرديء. بيع مد القمح الجيد جائز، بيعه كما تشاء، وبيع المدين من القمح الرديء صحيح، بيعه كما تشاء. إذن أصل هذا البيع جائز، بيع مد القمح وبيع المدين. ولكن إذا قال البائع للمشتري أنا أبيعك مدي الجيد بمدين من قمحك، منعنا هذا العقد، قلنا هذا فاسد. ليش؟ قال لوصف طرأ عليه ظاهر، لم يشرع البيع بهذا الوصف، يجب بيع مد بمد، يجب بيع مد بمد، سواء كان جيدا أم كان رديئا. ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الحيلة في هذا، قال بيع الجيد واشتري به رديء، بيع الرديء واشتري به جيد. أما أن تبيع مدين بمد فلا يجوز هذا أبدا. إذا أصل المعاملة مشروع، لكنها منعت لوصف عرض لها، فيسميه الحنفية فاسدة. ويرتبون عليه أنه تترتب عليه آثاره ويفيد الملك الخبيث، وبنوا عليه أن الإنسان لو صام في الأيام المنهية عن صومها يجيب هذا الصوم مع وقوعه في الحرمة، لأن أصل صيام الأيام كلها جائز، وإنما منعت لوصف. فإذا صام في هذه الأيام أجزأ. طبعا ربما تقرؤون في بعض الكتب تفصيلات كثيرة للمسألة، نحن ما يهمنا هنا أن نتعرض للجزئيات، نحن في أصول الفقه ندرس الكليات ما ندرس فقها. مثل السؤال اللي كاتبه الأخ هنا يقول أنه الفرق بين الفرض والواجب في بعض كتب الحنفية يطلق الفرض على بعض الحالات، نعم، أما إجمالا لا، إجمالا القانون هكذا. الحنفية ميزوا بين الفرض والواجب، وميزوا بين الباطل والفاسد. كونه يستعمل في بعض الأحيان لا ضير في هذا، هذا شيء مضطرد، هذه اصطلاحات. إذا كان يجوز للإنسان أن يستعمل المجاز وهو كذب مع وجود القرينة في كل مواطن الشريعة فمن باب أولى هذا. ونحن عندنا أيضا فاسد وباطل، الحج في باطل وفي فاسد، لكن ليس بهذا التعليل، لم يشرع لا بأصلي ولا بوصفي أو شرع بأصلي دون وصفي لسبب آخر، لأمر آخر، ولا ضير في هذا، لا إشكال في هذا، ما يتنافى مع قانوننا الأصولي، وهو أنه لا فرق بين الباطل وبين الفاسد. لما تكلم القاضي البيضاوي على الصحة أتبعها بالإجزاء، والصحة تكون في العبادة وفي المعاملة، ولكن الإجزاء لا يكون إلا في العبادة. ما هو الإجزاء؟ مثل الصحة، ما هو الإجزاء؟ قال هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به، قريب من قول الأصولين موافقة الفعل للأمر. قال الأجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد، أو الفعل الكافي لسقوط التعبد به. يعني الله تعبدنا بفعل الصلاة، فإذا فعل الإنسان الصلاة مستوفية بشروطها وأركانها فقد أجزأ، سقط عنه الطلب وبرئت ذمته ولا يحتاج لشيء وراء هذا. وقيل نفس الكلام الذي مر هناك، سقوط القضاء، الإجزاء هو سقوط القضاء، ما يكفي أن تفعل فعلا موافقا للشرع فقط، وإنما لابد من سقوط القضاء، لابد من سقوط القضاء. ورد أي هذا الكلام الذي قيل الإجزاء سقوط القضاء، القضاء لم يجب لسه، القضاء لم يجب، فكيف تقول الإجزاء سقوط القضاء؟ وشرحه العلماء بشرحين، أو بيّنوا هذا بطريقتين. أولا، قضاء العبادات ما كان معروفا في بداية الإسلام، ما في صحابي لا يصلي ولا يعرفون القضاء، ما سمعوا به في حياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا يصلون أكانت صلاتهم مجزئة أم غير مجزئة؟ مجزئة قطعا، ليس ظنا، مجزئة قطعا، ما في شيء ذهنهم اسمه قضاء. فأين اخترعت سقوط القضاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات رجع من الغزوة وعرس في آخر الليل في مكان ما، نزل هو والجيش وكانوا منهكين، فنام وقالوا لبلال، قال لبلال اقرأ لنا الفجر. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام الجيش، ونام بلال أسند ظهره إلى الراحلة ونام، وما صحوا إلا وقد ضربتهم الشمس. فلما استيقظوا فزعين يتلاومون، كل واحد منهم يقول لصاحبه إيش عملت فينا، كيف نمت، كل واحد يلوم الآخر، وفزعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل من الوادي الذي كانوا فيه، ثم أمر بلالا فأذن وأقام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فشرع لهم القضاء. القضاء ما كان معروفا، كيف تقول الإجزاء سقوط القضاء والصحابة ما كانوا يعرفون هذا وعباداتهم مجزئة قطعا؟ وشرحوا أيضا بصورة أخرى، وهي بغض النظر عن هذه الواقعة، لنفترض أن الكلام بعد ورود هذه الحادثة، قال أيضا ليس بصحيح. القضاء متى يجب؟ القضاء يجب إذا خرج الوقت. العبادة ما تسمى قضاء إلا إذا فعلت بعد وقتها المحدد لها شرعا. والإنسان حينما يصلي كيف تقول والإجزاء سقوط القضاء والقضاء لم يجب بعده؟ وما ترك الصلاة وصلى بالوقت ما وجب عليه القضاء، فكيف تقول سقوط القضاء؟ فهذا الكلام باطل وليس بصحيح، وهو نفس الكلام الذي قاله الفقهاء في موضوع الصحة، قالوا هي سقوط القضاء أو الغاية سقوط القضاء. ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب. قلنا يشرح بصورتين، الصورة الأولى قبل أن يشرع القضاء، والصورة الثانية أنه لم يجب لأنه لم يخرج وقت العبادة بعد. ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب، فكيف سقط؟ بعدين قال: فإنكم تعللون سقوط القضاء به، تعللون سقوط القضاء به، تقولون الإجزاء سقوط القضاء، علة سقوط القضاء هي الإجزاء، علة سقوط القضاء هي الإجزاء سقوط القضاء، سقوط القضاء معلل بعلة وهي الإجزاء. أنتم تعرفون، تقولون الإجزاء سقوط القضاء، وتجعلونهما شيء واحد تعريف، ولكن جعلتم الإجزاء علة لسقوط القضاء، والعلة غير المعلول، العلة غير المعلول. قال وإنما يوصف به وبعدمه الإجزاء. ما الذي يوصف بالإجزاء؟ قال الذي يوصف بالإجزاء وبعدمه ما يحتمل وجهين، يحتمل الصحة يحتمل الفساد، كالصلاة لا المعرفة بالله، وأما المعرفة بالله تعالى فلا يقال ما تحتمل وجهين، ما تحتمل وجهين، ولذلك لا توصف بالإجزاء، لا توصف بالإجزاء. وكذلك رد الوديعة وما شابهها لا يوصف بالإجزاء، لأن لا بد أن ترد الوديعة إلى صاحبها، يعني إن رد الوديعة إلى صاحبها برئت ذمته، وإلا فذمته مشغولة، ما في إجزاء وعدم إجزاء. في عندنا تقسيم آخر للحكم من حيث فعل العبادة في وقتها المحدد لها أو قبله أو بعده، من حيث الأداء والقضاء. العبادات التي نعملها إما أن يكون لها وقت محدد شرعا أو أنها ليس لها وقت، فإذا لم يكن للعبادة وقت محدد شرعا فإنها لا توصف لا بأداء ولا بقضاء، مثل الأذكار ليس لها وقت محدد فلا توصف لا بأداء ولا بقضاء. وإذا كان لها وقت محدد شرعا فإما أن تفعل قبل الوقت، وإما أن تفعل في الوقت، وإما أن تفعل بعد الوقت. فإذا فعلت قبل وقتها إما أن تكون جائزة التقديم أو لا تكون، فإن لم تكن جائزة التقديم فإنها باطلة، كالأذان قبل الظهر بنصف ساعة لا قيمة له، يجب عليه أن يعيده، لأنه لا يجوز تقديم الأذان عن الوقت أو الصلاة عن وقتها. إذا قدم صلاة الظهر عن وقتها ظن أن الوقت قد دخل بسبب الغيوم، ثم قشع الغيم وتبين له أن الوقت لم يدخل، فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لأنه لم يشرع تقديمها. وإذا كانت العبادة مما يجوز تقديمه فإنها تسمى معجلة، مثل الزكاة. الزكاة تجب بشيئين، مثل زكاة الفطر، زكاة الفطر تجب بشيئين، بالفطر والصيام، صام فأفطر وجبت. أما إذا صام ولكن لم يفطر، ما انتهى شهر رمضان، أفطر يعني انتهى شهر رمضان، لم ينتهي شهر رمضان، فإنه يجوز له أن يعجل زكاة الفطر، يجوز له أن يخرجها من أول رمضان، لأنها وجبت بالصيام والإفطار، وجد أحدهما وهو الصيام جاز له تعجيلها، فتسمى معجلة، تسمى معجلة. وأما إذا لم يجز تقديمها عن وقتها فإما أن تفعل في الوقت وإما أن تفعل بعد الوقت. فإن فعلت في وقتها المحدد لها شرعا فهي أداء، وإن فعلت بعد وقتها المحدد لها شرعا فهي قضاء. إذا فعلت في وقتها المعين لها شرعا وجد سبب الوجوب، وجد سبب الوجوب ووجب الأداء، ووجب الأداء، وجد سبب الوجوب ووجب الأداء، دخل وقت المغرب ووجب عليه أن يصلي، ما عنده عذر من الأعذار، وجب عليه الأداء. فإذا لم يؤدي العبادة في وقتها حتى خرجت فهو عاصي، وجد سبب الوجوب ووجب الأداء ولم يفعل فهو عاصي مع وجوب القضاء. أو أنه يوجد سبب الوجوب، دخل شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجد سبب الوجوب شهد الشهر لكنه لم يجب عليه الأداء لأنه كان مسافرا أو مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وجد سبب الوجوب ولم يجب الأداء، إلا أنه جائز يجوز له أن يصوم، فإذا صام فقد برئت ذمته وإذا لم يصم وجب عليه القضاء ولا يأثم بهذا لأن الله تعالى رخص له فيه. وإما أنه يوجد سبب الوجوب ويمتنع الأداء، وجد سبب الوجوب ولم يجب الأداء ولكنه وكان ممتنعا، كان ممتنعا عقلا بأن كان نائما، دخل الوقت ولم يتمكن من فعل الصلاة في وقتها، وجد سبب الوجوب لكنه لم يجب عليه الأداء وكان ممتنعا عقلا. وفي صورة رابعة شرعا، وجد سبب الوجوب، شهدت المرأة الشهر ولم يجب عليها الأداء لوجود العذر وهو الحيض، وكان ممتنعا شرعا وليس عقلا. العقل يجوز لها أن تصوم، الشرع منعها من الصيام. في كل هذه الحالات فعل العبادة بعد وقتها يسمى قضاء. لكنه في الحالة الأولى وجد سبب الوجوب ووجب الأداء ولم يفعل فهو عاصي، وفي الحالة الثانية وجد سبب الوجوب ولم يجب الأداء وكان ممكنا، إن فعل برئت ذمته وإن لم يفعل فعلها بعد الوقت تعتبر قضاء ولا إثم. وفي الحالة الثالثة والرابعة لا يمكنه أن يفعل وبناء ذلك لا يكون آثما، وإذا فعل العبادة بعد وقتها المحدد لا شرع صارت قضاء. هذا القضاء. والعبادة الصلاة مثلا قد يفعل بعض العبادة خارج الوقت ومع ذلك تكون أداء، كمن أدرك ركعة من صلاة الصبح والركعة الثانية بعد طلوع الشمس. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا كان بعذر فلا إثم، صلاته صحيحة وتسمى أداء. ولكن إذا كان بغير عذر، رأى الشمس تكاد تغرب وهو متهاون وبعد ذلك قال أقوم أصلي، فقام وصلى متعمد، صلى ركعة في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت، تعتبر صلاته أداء ولكنه يأثم بها، ولا تنافي بين الأداء والإثم، كما أنه لا تنافي بين القضاء وعدم الإثم. تكون قضاء ولا إثم، وتكون أداء ويأثم، تكون أداء ويأثم. وطبعا الشرط في الركعة أن يدركها بسجدتيها وليس كإدراك صلاة المسبوق بأن يدرك الركوع فقط. شرط الصلاة حتى تكون أداء أن يدرك ركعة كاملة بسجدتيها، يعني بأن يرفع رأسه من الركعة الساجدة من السجدة الثانية وينهض للقيام، عند ذلك يقال إنه أدرك الركعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.